مستمعي الأعزاء، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج كنوز اللغة والأدب. طبعا برنامجنا برنامج كنوز اللغة والأدب هو برنامج ثقافي يتحدث عن اللغة العربية وأهميتها وعجائب اللغة، وفي كل حلقة يكون ضيف البرنامج حرف من حروف اللغة العربية، إضافة إلى قصائد وشخصيات تبدأ أسماؤها بالحرف المختار، بالإضافة إلى أغاني جميلة أيضا تبدأ هذه الأغاني بالحرف اللي هو راح يكون ضيفنا أو ضيف الحلقة من برنامج كنوز اللغة والأدب. طبعا اليوم ضيف كنوز اللغة والأدب هو حرف الحاء. أهمية هذا الحرف وقوته، وهل هو من الأحرف القوية، خصائص حرف الحاء، إضافة إلى اختيار شخصيات الحرف وبعض القطوف اللغوية. طبعا اسمحوا لي مستمعي الأعزاء أن أرحب أولا مع أو بالأديب والباحث الأستاذ علي ناصر. أستاذ علي، يسعد مساك وأهلا بك على أثير إذاعة أمواج FM من طرطوس. مساء الخير، مساء الفل، مساء الربيع الجميل والطقس الحلو، مساءكم سعيد، مساء نساء، مساء نيسان الربيع، نيسان الربيع صحيح. أستاذ علي، اليوم حرفنا أو ضيف البرنامج حرف الحاء. حرف الحاء، لنتحدث قليلا عن هذا الحرف. حرف الحاء هل هو من الأحرف القوية؟ ما هي صفات وميزات هذا الحرف وخصائصه أيضا؟ حرف الحاء هو حرف حلقي كالهمزة والهاء والعين والغين والخاء، وهو من الأصوات المهموسة وهي 12 حرفا. وأيضا هو حرف رخو غير انفجاري كسين والزاي والصاد والشين إلى آخره. ويقال أن هذه الحروف، بعض العلماء يقولون أن هذه الحروف احتكاكية. واختلاف بالرأي ليس إلا. وحرف الحاء ليس قويا، ليس قويا. الأحرف تقسم إلى أحرف قوية وأقوى، ضعيفة وأضعف، وأحرف وسط. إذن هو ليس قويا، هو من الأضعف، من الأضعف، أضعف من الضعيف. وهذه الميزة تجعله سلسا وسهلا، ويدخل الكلمات بسلاسة وبطيبة وبرخاوة وبجمال. حلو. ففتشت بالأمس عن الكلمات التي تبدأ بحرف الحاء. نعم. وجدت عدد كبير من الكلمات من حرفين. نعم. حب. حب وهي أجمل الكلمات. نعم. حب، حض، حص، حث، حق، حف، حد، حط، حك، حم، حنة. حلو. حت، حل، حب طبعا، حي، حس، حر، حلا، وحتى من صحيح من حرفان، ولكن من يعني من أجمل الكلمات حلا. لا، أي مدخول إنه ميزات هذا الحرف إنه كتير في بيبدأ هو من الأحرف الأضعف ويبدأ من حرفين، وهي والكلمات اللي تتألف من الكلمات الجميلة، الحق، الحر، طبعا. حر، حب، يعني أكيد. من أجمل الكلمات. نعم. لذلك الحب هو ضعيف في الشكل وقوي في المضمون. نعم. ويتغنى الشعراء كثيرا بهذا الحرف. أحد الشعراء كتب بيتا من الشعر فيه 11 حرفا حاء. حاء، تفضل. تنحنح روح حين حاد بحاجب، وزحزح روح حاجبا فتزحزح. حلو. هناك عبارة: عندما لا تجد حلا يحل محل الحل الحالي لحالتك، فاتبع الطريق الحلال وقل من المحال دوام الحال. حلو. نعم. من شعر أبي نواس الحسن بن هاني أيضا في قافية الحاء: دع البساتين من ورد وتفاحي، واعدل هديت إلى ذات الأكيراح، اعدل إلى نفر دقت شخوصهم من العبادة إلا نضو أشباح، يكررون نواقيسا مرجعة على الزبور بإمساء وإصباح، تنأى بسمعك عن صوت تكرهه فليس تسمع فيه صوت فلاح إلا الدراسة للإنجيل من كتب، ذكر المسيح بإبلاج وإفصاح يا طيبهم وعتيق الراح تحفتهم، بكل نوع من الطاسات رحراح يسقيكها مدمج الخصرين ذو هيف أخو مدارع صوف فوق أمساحي. نعم. وله قصيدة أخرى منها: ولى الصيام وجاء الفطر بالفرح، وأبدت الكأس ألوانا من الملح، وزارك اللهو في إبان دولته مجددا اللهو بين العود والقدح، فليس يسمع إلا صوت غانية مجهودة جددت صوتا لمقترحي. نعم، إذا نستطيع أن نقول بأن الحرف الحاء باختصار هو من الحروف الأضعف وهو الأحلى. ميزات باختصار هذا الحرف؟ كما قلنا الحرف هو حلقي ومهموس ورخو، ويدخل جمالية للكلمة التي تبدأ به، وتكون الأحرف الأخرى غالبا ضعيفة مثله فتعطي انسيابية للحرف، أما إذا كانت قوية فهو يرتفع بها. مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم وبضيفي الباحث والأديب الأستاذ علي ناصر في برنامج كنوز اللغة والأدب. أستاذ علي، يعني كنت عم تحكي من شوي بأنه لديك قصيدة عجائبية تقرأ ب 300 وجه، فسمعنا. هي قصيدة فعلا من القصائد العظيمة في اللغة العربية، وكاتبها أمير كان وصار زاهدا ناسكا، تفرغ للعلم والتبحر في شؤون الحياة. هو الأمير حسن بن مكزون السنجاري، وهو عالم وشاعر صوفي، ولد في سنجار وأصبح أميرا عليها، هجر الإمارة ثم تفرغ للزهد والعبادة والكتابة. له ديوان قديم يحتوي على هذه القصيدة التي قيل أنها تقرأ على نحو 300 وجه. حلو. كل وجه مختلف معناها ولا؟ وقد استخرج وقد استخرج منها العلماء أشعارا شتى، ساكنا ومتحركا ومتطاولا ومتقاصرا والمخمس والموشح، وهي أنواع من الشعر طبعا. كيفما قرأت القصيدة تجدينها ذات معنى ووزن وقافية. حلو. فكيف فيكون منها البحر الشعري والمجزوء والمنهوك، ومنها المربع والمخمس والمسدس كما قلنا، وأنماط أخرى عديدة من الشعر العربي. لنقرأ الوجه الأول. يقول: داء ثوى بفؤاد شفه سقم، داء ثوى بفؤاد شفه سقم، يا محنتي من دواعي الهم والنكد، بأضلعي لهب تكوي حرارته من الضنى في محل الروح بالجسد، يوم النوى ظل في قلبي له ألم، وحرقتي وتلافي فيه بالرصد، توجعي من جوان شبت شرارته مع العنى، قد رثى لي فيه ذو الحسد، أصل الهوى ملبسي وجدي به عدم، مهجتي من رشا بالحسن منفردي، تتبعي وجه من تزهو نضارته، لما جنى مورثي وجدا مدى الأمد. طبعا القصيدة طويلة. نعم. والقصيدة فيها من الغزل الصوفي بالذات. نعم. الإلهية. نقرأها في هذا ليكون الوجه الأول. نعم. الوجه الثاني تكون قراءة عمودية للشطر نفس الثاني من كل بيت. نعم. من كل بيت نقرأ الشطر الثاني من البيت الأول، فالشطر الثاني من البيت الثاني، فالشطر الثاني من الثالث إلى آخره، فتصبح لنقرأ بضعة أبيات فقط. يقول طبعا من الأعلى إلى الأسفل الشطر الثاني: يا محنتي من دواعي الهم والكمد، من الفنا في محل الروح بالجسد، وحرقتي وتلافي فيه بالرصد، من العنى قد رثى لي فيه ذو الحسد. الوجه الثالث يكون بقراءة الشطر الأول من البيت الأول، وهذا يسمى الصدر، ثم صدر البيت الثالث، ثم الخامس، ثم السابع، وهكذا. إذن الأبيات الفردية: نعم. صدر البيت الأول، صدر البيت الثالث، الخامس، السابع، التاسع، الحادي عشر إلى آخره. طبعا تصبح القافية ميمية لنقرأ بيت واحد، فيكون: داء ثوى بفؤاد شفه سقم، يوم اللوى ظل في قلبي له ألم. هذا أحد الأبيات الكثيرة. نعم. طبعا القراءة الرابعة تقرأ صعودا، صعودا يعني من البيت الخامس نحو البيت الخامس ثالث أول. نعم. طبعا صدر صدر صدر إلى آخره. طبعا ممكن من البيت الأخير حتى البيت الأول. نعم. تقرأ بهذا الشكل. نقرأ بيت واحد: قلبي كوى مالك بالحسن محتكم، مهدي الجوى مولع بالهجر منتقم. حل. الوجه الخامس يكون صعودا أيضا، بأخذ صدر البيت الثاني، ثم الرابع، ثم السادس، وهكذا. حلو. أي الأبيات الثنائية. حلو. البيت الثاني، الرابع، السادس، الثامن، مختلف عاشر عن ما سبق، كانت الأبيات الفردية. أكيد. نعم. ومنه: بأضلعي لهب تكوى حرارته، تكوي عفوا حرارته، توجعي من جوى شبت حرارته، تتبعي وجه من تزهو نضارته، مودعي قمر تسبي إشارته. نعم. الوجه السادس تقرأ صعودا أيضا، كل بيتين من الصدر. حلو. إذن هناك قراءات كثيرة جدا، في إحدى القراءات تختلف اختلافا كليا عن سابقاتها. تصوري يمكنك قراءة الكلمتين الأولى والثانية من صدر البيت الأول، والكلمة الأولى من عجز نفس البيت، وبعدها الكلمتين الأولى والثانية من البيت الثالث، والأولى من عجز البيت الخامس، وهكذا إلى آخره. إذن مهما تفنن علماء اللغة في انتقاء مفردات أو تفعيلات معينة أو كلمات، حتى هنا لا تفعيلات، كلمات بحدها وترتيبها، تحصلين على قصيدة، على قصيدة جديدة بموزونة وبنوع من أنواع الشعر المعروفة. حلو. لدى علماء جميل. اللغة. يعني أنا بتشكرك على هالقصيدة الرائعة. هذه القصيدة يمكن للأخوة المستمعين تفتيش عنها في الإنترنت، واسمها المخيلعية. المخيلعية. المخيلعية. نعم. مهما خلعت منها أبوابا تجدينها قصيدة مفتوحة قائمة بجميع الاتجاهات. طيب أستاذ علي، نحن تعودنا أنه من خلال برنامجنا نختار شخصيات تبدأ أسماؤها بالحرف المختار أو الحرف اللي راح اللي هو ضيف حلقتنا، واليوم حرف الحاء مثل ما حكينا. من الأهم الشخصيات، خلينا نبدأ بالأدباء أو أحد الشخصيات من محافظة طرطوس، وهو الشاعر المرحوم حامد حسن. يريد تعطينا نبذة عن هذا الشاعر اللي كان هو بفترة من الفترات هو كان رئيس فرع اتحاد كتاب العرب في طرطوس. هو أول رئيس فرع اتحاد كتاب عرب في طرطوس. نعم. وهو طبعا شاعر مجيد وقديم جدا، ومن رجالات الشعر والأدب والفكر الكبار. نعم. في الوطن العربي وليس في طرطوس فقط، حتى لقب بسنديانة الشعر. صحيح. حامد حسن، ولي الشرف أن أكون أحد تلاميذه في الأدب وفي اتحاد كتاب العرب في طرطوس. ولد في عام 1915، وهو من وضع نشيد الجامعة العربية. صحيح. لمن لا يعلم هذه المعلومة. هي أكيد. تلقى تعليمه في اللايك في طرطوس، وفي كلية القديس يوسف في بيروت، وعمل في حقل التعليم فترة طويلة، درس اللغة العربية وآدابها في الدريكيش، أصبح مديرا للثانوية الأرثوذكسية في السوداء في طرطوس فترة معينة، أصدر مجلة النهضة بالاشتراك مع الدكتور وجيه محي الدين، وعين في لجنة الشعر في المجلس الأعلى للآداب والفنون والعلوم الاجتماعية في دمشق. عمل في وزارة التعليم عام 1936، وانتقل إلى وزارة الثقافة والإرشاد القومي، وعمل في المراكز الثقافية في مديرية التأليف والنشر وفي مديرية التأليف والنشر، وأحيل عام 75 إلى التقاعد للتفرغ للشعر والأبحاث. طبعا هو عضو في جمعية الشعر. له خصائص أدبية حبذا لو نذكر رأيه بالأدب، فهو في الشعر يقول، يختصره بكلمة حية معبرة، إذن الشعر هو كلمة حية معبرة مسؤولة، وهو جملة مخملية متناغمة، هذا هو التعبير، التعبير الشعري. نعم. تناغم، تساوق، انسياب، هذه هي الموسيقى. صور، ظلال، ألوان، حركة، هذا هو التصوير. صحيح. إحساس، رعشة، هزة، استثارة، هيجان، هذا هو التأثير الشعري طبعا. تعبير، موسيقى، تصوير، تأثير، هذا هو الشعر. إذن الشعر هو إطار فني يزاوج ويعاطف بين هذه العناصر جميعها حتى نحصل على العمل الشعري المتكامل. له آراء في الحداثة، فيقول هناك قديم وحديث، وكل قديم كان حديثا في يوم من الأيام، وكل حديث سيصبح قديما. إذن لا قديم ولا حديث في الشعر، المسألة نسبية مع الزمن، أعطنا خبزا وخمرا وتوارى إن شئت وراء حدود التاريخ. في المرأة، يرى المرأة أجمل وأشهى وأندى غرسة في حديقة الإله، مثيرة، ملهمة، خلاقة، مبدعة، أصيلة في طبيعة الحياة، أصالة الحياة ذاتها، وهي تعطي كالرسام شكلا ولونا وظلا لهذه الحياة. نعم. طيب أستاذ علي، يعني الحكم والأمثال كثيرة من الأشخاص ما يتداولوها في الحياة بشكل عام، وهي جميلة بحد ذاتها وتعطينا أيضا الدروس والعبار. دعني أسرد بعض الأمثال والحكم. عندما يقول لك إنسان إنه يحبك مثل أخيه، تذكر قابيل وهابيل. الإخوة الأعداء. نعم، الإخوة الأعداء. من عاش بوجهين مات لا وجه له. أيضا البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. إذا كان لديك، وهنا مثل أو حكمة جميلة جدا أعجبتني، إذا كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهورا. جمالا. الوحدة خير من جليس السوء. أكيد أكيد. دعيني أعود إلى شاعرنا، هو شاعر الوطن إلى حد العبادة. اكتنز حبه حتى اليقين بالوطن، واستوحى من ريفه صفاء الإنسانية، فهو يصور قريته الحرية واسمها حبسو. واسمها حبسو، بعدين تغير اسم القرية الحرية. نعم. هكذا شاءت البلديات. وطني عشقتك ثائرا متمردا، ونبن هذا الثائر المتمرد، سلسلت حبك خمرة وأدرتها للمترف الريان والعطش الصدي، علمتني الحب الذي نادى به عيسى وكان شعار آل محمد، لا شيء غير الحب مكتوب على باب الكنيسة أو جدار المسجد. حلوي وكذابي يا أغلى أحبابي، حلوي وكذابي يا أغلى أحبابي، والأكذب منك حضرة جنابي. حلوي وكذابي يا أغلى أحبابي، حلوي وكذابي يا أغلى أحبابي، والأكذب منك حضرة جنابي. قلبك للأحباب فاتح ميت باب، بيتدلل على الكل ما بيحصو بحساب، بيضحك للبطل بيقفل علي غاب، ميت بوابي والأكذب مني حضرة جنابي. حلو الكذابي يا أغلى أحبابي، مستمعي الأعزاء نتابع حديثنا وحوارنا مع الأستاذ الباحث الأديب الأستاذ علي ناصر. شو رح تخبرنا أيضا عن بعض شخصيات حرف الحاء اللي هو ضيف برنامجنا اليوم؟ ضيوفنا جميلون. فحي بن يقظان وهي رواية أو قصة أو حتى أسطورة كتبت في كثير من اللغات، وكان أفضل هذه الكتابات لابن الطفيل وهو فيلسوف أندلسي. طبعا كتبها ابن النفيس وكتبها تأثر بها كتاب أوروبيون كجون لوك الفيلسوف الإنجليزي الذي كتب كتابا يصف فيه العقل كصفحة بيضاء خالية من كل القواعد والمعوقات الموروثة. أيضا كتب عنها جان جاك روسو، وكانت هناك رواية روبنسون كروزو المشهورة مشابهة، وأيضا ماوكلي لفتى الأدغال وشخصية طرزان. جميع هذه الشخصيات هي محاولات لقراءة الإنسان إذا كان خارج المجتمع، كيف ينشأ خارج المجتمع. القصة كما هي في الرواية أو في الأسطورة تقول أن حي بن يقظان هو ولد من أسرة، ولد في أسرة معروفة مألوفة، أمه شقيقة أحد الملوك في إحدى الجزر الهندية، من أب هو قريب لها اسمه يقظان، وكانت الأم وهي شقيقة الملك قد تزوجت خفية عن أخيها، فخشيت على ولدها وعلى نفسها، فوضعت الجنين أو الطفل في تابوت ورمته في البحر. على أحد السواحل كانت هناك غزالة، ويقال أنها في جزر الواق الواق، غزالة فقدت وليدها وبدأت تفتش عنه وتبحث عنه. فصدفت هذا الوليد، أخذته وأرضعته، وعاش مع الغزالة مدة 7 سنوات. سبع سنوات كان يرضع من الغزالة حتى تعلم حياة الغابات. عندما ماتت الغزالة قام بتشريحها ليكتشف سر الوفاة، إذن أو سر موتها. طبعا هذا يعني تطور في الحواس وفي المعرفة. لفتى ولد في الأدغال دون أي تربية أو رعاية آدمية أو بشرية. المرحلة الثالثة عند حي بن يقظان كيف اكتشف النار، وهي أيضا قصة تعيد لنا كيف اكتشف الإنسان البدائي النار. طبعا المرحلة الرابعة كانت في تصفحه لجميع الأجسام التي كانت موجودة حوله، فكان بذلك يكتشف الوحدة والكثرة في الجسم وفي الروح، واكتشف أيضا تشابه الكائنات في المادة وفي اختلافها في الصور. المرحلة الخامسة من حياته كانت في اكتشاف الفضاء، وهذا شجعه إلى الخروج من رصده إلى معرفة أن العالم قديم النشأة، هذه الكواكب ليست حديثة. طبعا عند بلوغه 35 من عمره بدأ حي بن يقظان مرحلته السادسة، وهي الاستنتاج بعد التفكير. طبعا هذه فترة الوحدة كما تفضلت قبل قليل، الوحدة تعطي غنى للفكر، يفكر الإنسان. وتوصل إلى أن النفس منفصلة عن الجسد، وهو في التوق إلى الموجد واجب الوجود. إذن هناك كائن أو مخلوق أو خالق خلق كل شيء، يجب أن نعرف من هو ويجب أن نصل إليه. أخيرا يصر حي بن يقظان في المرحلة السابعة على أن سعادته تكون في ديمومة المشاهدة لهذا الموجد الواجب الوجود، ورغبته في البقاء داخل حياة رسمها هو لنفسه. إذن قصة حي بن يقظان هي قصة فلسفية فيها تعارض بين العقل وبين الشريعة، بين الفلسفة وبين الدين، ولكن في قالب روائي. إذن أستاذ يعني علي، بعد أن تحدثت عن قصة حي بن يقظان وهي كانت إحدى شخصيات حرف الحاء، أيضا سأتحدث قليلا عن شخصية نسائية أستاذ. أنا متحيزة للنساء يعني قليلا. عجيب كيف النساء يتحيزن للنساء، وكنت أظن أن الرجال يفعلون ذلك. أستاذ علي، اخترت شخصية الحرف حليمة السعدية وهي مرضعة الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت مرضعة، أي أن المرضعات كنا يقدمنا إلى مكة من البادية ويفضلنا من كان أبوه حيا ليزيد من إكرامهن، يعني كانوا يختاروا الولد أو الوليد اللي أبوه ما زال على قيد الحياة حتى يكرم المرضعة. طبعا زوجها هو الحارس بن عبد الله العزي بن رفاعة، أبناؤها كبشة وأنسية وشيماء، أبناؤها من الرضاعة محمد صلى الله عليه وسلم وحمزة بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم وسيد الشهداء. طبعا قدمت حليمة السعدية مع نساء قومها يتلمسن الرضاعة من أبناء مكة، فرجعت صاحباتها بأبناء مكة ولم تجد هي أحد ترضعه سوى اليتيم محمد صلى الله عليه وسلم، وقالت قدت في سنة شهباء، يعني في سنة جدباء، قدمت إلى مكة في سنة شهباء أي جدباء، على أن أتانا لي ومعي صبي لنا وشارف، يعني شارف ناقة، فقدمنا مكة فوالله ما علمت منا إلا وقد عرض عليها الرسول صلى الله عليه وسلم فتأهب، وإذ قيل أنه يتيم الأب فوالله ما بقي من صواحبي امرأة إلا وأخذت رضيعا غيره، يعني صاحباتها فما قبلوا يأخذوا اليتيم لأنه لم يكن، ليس هناك أجر، أجر صحيح، ما بقي فلم يجد غيره، فقبلت بهذا أو أخذت هذا الوليد. فقالت لزوجها أني لأكره أن أني لأكره أن أرجع مع صاحباتي وليس معي رضيع لأنطلق إلى ذلك اليتيم، فأخذته حليمة السعدية ووجدت من خلال هذا اليتيم البركة في بيتها وفي شرفها وفي أغنامها وأرضها التي كانت تعاني من الجدب. يعني كل يتأففه أنه ما رح يأخذوا الوليد، وهي من نالت شرف رضاعة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. تتحيزين للنساء، وأنا أتحيز لسيدة عظيمة، أو لفتاة عفوا عظيمة من نساء سوريا الشابات، هي حميدة الطاهر. حميدة الطاهر الشهيدة حميدة الطاهر، ولدت في مدينة الرقة عام 1968، انتسبت إلى منظمة شبيبة الثورة عام 81، ثم انتسبت إلى صفوف حزب البعث العربي الاشتراكي عام 83. في 26 من تشرين الثاني عام 85 استطاعت أن تقوم بعملية استشهادية عظيمة جدا جدا، إذ فجرت نفسها أو فجرت سيارة كانت تقودها بكمية من TNT تزيد عن 280 كيلوغرام في موقع عسكري مشترك صهيوني مع بعض القوات من جيش أنطوان لحد الخائن لبلده ولوطنه، وذلك في منطقة جزين. فتسبب هذا التفجير في قتل أكثر من 50 شخص وجرح العشرات من ضباط وجنود الاحتلال الإسرائيلي. نعم. قبل العملية أرسلت رسالة إلى الرئيس الخالد حافظ الأسد، كتبت فيها: إليك يا قائد العرب تهدى الدماء، وأمامك يا رافع الهامات في زمن الخيانة والخنوع تصغر الكلمات، ولبعث الأمة العربية المشرق مثلما الصبح تقدم الروح عزيزة كريمة على مذبح الشرف. ما جئتك شاعرة على منبر فوق كل مديحة أنت، وإنما من تحدي التحدي، من شبيبتك الظافرة، من رجال زرعت فيهم البطولة والإباء، فمن أجدر منا بمحبتك وأنت السيف الدمشقي الأصيل. رغبت يا أبي ألا يمر عيد الشبيبة في هذا العام مثل كل عام، وكانت رغبتي جامحة أن أكون شعلة في هذا العيد على أرض الجنوب الطاهر، قنبلة تزهر غضبا وغلا في مآقي الغزاة. فباسم شبيبة حزب البعث العربي الاشتراكي، باسم شبيبتك أقطع لك العهد أن نكون أمل الأمة ومعقل الرجاء حتى تحرير آخر شبر من ترابنا الغالي، رافعين أبدا شعارنا الغالي الشهادة أو النصر. حلو، يعني التحية والرحمة للشهيدة حميدة الطاهر ولكل الشهداء السورية الأبرار اللي بفضل دماء سورية باقية حتى الآن. رحمها الله، فهي وفية، وما فعلته في هذه العملية الاستشهادية كان له أثر كبير جدا، فمقتل عشرات الصهاينة ليس أمرا سهلا، فهم يحسبون الواحدة بألف، وهكذا استطاعت فعلا أن تحقق أمنيتها وأن تسجل في التاريخ اسما من نور هو نعم. حميد الطاهر. وهنا أذكر حكم أو حكمة تقول أن طريق الاستقلال يجب أن تمهده الدماء. أيضا حكمة أخرى، أن تموت جوعا وأنت حرا خيرا من أن تعيش عبدا وأنت سمين. صداقة زائفة شر من عداوة سافرة. صحبة الأخيار تورث الخير، وصحبة الأشرار تورث الندامة. أن تكون رائعا في البداية، لا تهتم بمن يكون رائعا في البداية، اهتم بمن يبقى رائعا إلى ما لا نهاية. وهنا أذكر مثل آخر أو حكمة، لابد أن يشرق ضوء في آخر النفق، وابتسم فأشعة الشمس مفيدة لأسنانك. أستاذ علي، من تابع مع حضرتك حوارنا، ماذا لديك أيضا من قطوف لغوية، من أمثال، من شخصيات، ماذا لديك، ماذا تبقى لديك؟ هناك الكثير، سأتحدث عن الأسماء الستة، أسماء الخمسة سأجعلها ستة كما جعلها علماء اللغة، ولكن قبل ذلك اسمحي لي أن أقرأ هذه القصة القصيرة جدا. تفضل. بعنوان زهرة برية. ظهرت في طريق مدرستهما زهرة حمراء عطرة، اعتمدا إرواءها. عندما شبا احتجبت بخمارها واستمرت تسقي زهرتهما. في طريقه إلى الدير صباح الآحاد كان يسقي الزهرة، وعندما يسرح أخوانها إلى المسجد أيام الجمعة كانت تسقي الزهرة. رفضت الزواج في البداية، لكنهم أجبروها عليه من ابن عمها، في حين ترهبن هو، وبقيت الزهرة البرية تسقى في جميع الأيام والليالي. نعم، هذه الأخصوصة. أما الأسماء الستة، طبعا درسناها الأسماء الخمسة، لكنها وكل ستة. كل الناس بتعرف إنه الأسماء الخمسة. طبعا هي بعض الكلمات لا تستخدم كثيرا في اللغة العربية. الأسماء الستة هي أبون، أخون، حمون، فمون، هنون، وذو. طبعا إعراب الأسماء، هناك شروط لإعراب الأسماء الستة، بأن لا تضاف إليها ياء المتكلم، وكي لا ندخل في القواعد. طبعا جاء أبوك، الواو علامة الرفع. صفحت حماك، الألف علامة النصب. والتقيت بذي فضل، الياء علامة الجر. من الطرائف التي أحب أن أدخلها هنا أن بعض النحويين يلزمون الألف في إعراب الأسماء الستة. فإلزام الألف، نقول جاء أباك بدل قول جاء أبوك، هي مرفوعة بالواو. نحن تعلمناها في المدرسة، لكن بعض علماء اللغة يقولون جاء أباك، فأباك فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على الألف للتعذر، هكذا إعرابها. ورأيت أباك، ما طبعا منصوبة، أباك مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة على الألف للتعذر. ومررت بأباك وليس بأبيك، إذن أباك اسم مجرور وعلامة جره الكسر المقدرة على الألف للتعذر. ومنه قول الشاعر إن أباها وأبا أباها بلغا المجد في غايتاها. طبعا الشاهد قوله وأبا أباها، حيث وقعت أباها الثانية مضافا إليه، وحقه أن يجرها بالياء على المشهور، لكنه التزم إلزام الأسماء الستة بالألف وأعربها بالحركات المقدرة. بعضهم أيضا يحذف الواو والألف والياء، فيقول جاء أبوك بدون واو ضم على الباء، ورأيت أبك وسلمت على أبيك. وهذه من طرائف الإعراب في اللغة العربية، وددت أن أشير إليها هنا. حلو. إذن جميل. الأسماء الستة هي وليس الأسماء الخمسة. الأسماء الستة طبعا. نعم. أبون، أخون، حمون، فمون، هنو، وذو. نعم. يعني جميل أستاذ علي، ماذا لديك أيضا؟ هل من أخبار أخرى؟ هل من شخصيات هناك أخرى؟ هناك أشياء كثيرة. هناك كلمات أجنبية من أصل عربي، مثلا شيك. شيك صحيح معروف، هو مأخوذ من كلمة صك. صك شيك. القهوة كوفي، قرمزي كرايمزوم، ترجمان دراجومان، زرافة جيراف. وزرافة هي أخذها الألمان أو الفرنسيون عفوا من أثيوبيا، من بلد من قبل عرب هدية، وبقيت على اسمها زرافة، ولكن تحريف اللغة معروف جرافة. حتى الغزال، غزال أو غزيل، ياسمين جاسمين أو جاسمين، مسخرة ماكيوريد، مسك مسك، مومياء ممي، صندل ساردال. صندل وهو نوع من الخشب. نعم. وحدثت معي طرفة في أول رواية ترجمتها أعطيتها لصديق في طرطوس وهو موجه لغة عربية قديم. ترجمت عن اللغة البلغارية. ترجمت عن اللغة البلغارية، وكانت رواية يابانية. نعم. اسمها 12 زوج من العيون أو المعلمة أويشي، وفيها صندل، فترجم أو شطب كلمة صندل وكتب خف. فكر. قلت له الخف يكون من جلد، والصندل وفي قصة الأطفال اليابانيين الصغار كانوا في الحرب العالمية الأولى يصنعون الصنادل من قش الأرز، يعني مثل قش الحنطة لدينا. نعم. سنابل الحنطة من السنبلة يصنعون في الليل صندلان يحتذونه في النهار، يذهبون إلى المدرسة يعودون به تالفان، فيصنعون واحد في الليل ويذهبون مرة وهكذا. ثانية. إذن لا يمكن الترجمة الحرفية، صعبة لدينا. أنا بتشكرك جدا أستاذ الباحث والأديب الأستاذ علي ناصر، شكرا لك وشكرا لكل ما قدمته اليوم عن اللغة العربية وتحديدا عن حرف الحاء. الحرف القادم رح نكون مع حرف طه. حطي كلمة طه. طه. إذن أنا بتشكرك، شكرا لك، شكرا لك لوجودك معنا. ألقاك يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة الواحدة والنصف، يعني قبل ثلاث أرباع الساعة من الآن. شكرا لك لإذاعة سوريا، شكرا لهذا الأثير الجميل بوجودك ووجود الطاقم الهندسي الجميل والمركز التلفزيوني. شكرا لك. غيرت قلبي معك وأنا بداري وأخبي، كل عميلي وياك ولا عميلي ويا قلبي. حيرت قلبي معك وأنا بداري وأخبي، كل عميلي وياك ولا عميلي ويا قلبي. بدي اشكيلك من نار حبي، بدي احكيلك عني في قلبي، بدي اشكيلك من نار حبي، بدي احكيلك عني في قلبي، واقول لك اللي سهرني واقول لك اللي بكاري واصور لك ضنا روحي وعزة نفسي منعاني وعزة نفسي منعاني. كل عميلي هويا